نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل يجوز إذا أوصيت أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن أسلم عليه وبلغه السلام؟ إذا قال لك سلم على الرسول قل أن صلي وسلم عليه هنا وهناك من هو أولى مني ومنك، فإن الله عز وجل وكل ملائكة سياحين في الأرض كلها يبلغونه عن أمته السلام، فمن سلم عليه من صلى وسلم عليه فإن الله عز وجل يرد روحه إليه ويبلغه الملك فيرد السلام على من سلم عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبور بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الزيارة أو بحجة السلام، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. يبلغه ما معناه أنه يسمعك، لا، لكن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فليس من السنة أن تقول سلمني على الرسول عليه الصلاة والسلام. السنة أن تصلي وتسلم عليه في جميع الأوقات وتكثر من ذلك، ولا سيما في يوم الجمعة وليلتها، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولا سيما إذا سمعت بذكره رغم أنه من سمع بذكرك فلم يصلي عليك وهو أبخل الناس. سن الله عليك سلام. يقول: ما صحة قول من يقول معنا لا إله إلا الله لا معبود بحق في الكون إلا الله؟ لا معبود بحق في الكون إلا الله، نعم هو صح لا معبود، لكن الغلط اللي يقول معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا توحيد الربوبية. المشركون مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، مقرون، لكن ما نفعهم لأنهم أبوا أن يقول لا إله إلا الله وأن يدعوه وحده، أنكروا توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية مقرون بها، فإذا قال لا إله إلا الله معناها لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فذلك أبو جهل وأمثاله عرفوا مقصد الرسول لما قال قولوا لا إله إلا الله، فنفضوا أيديهم وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجب. والعجب من أناس يدعون الإسلام وإذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله، يعني أبو جهل أعرف منهم بمعنى لا إله إلا الله وهم يدعون الإسلام مع الأسف. حسن الله عليك سألن. يقول: هل هناك فرق بين الشك والوسواس؟ قد يكون الوسواس هو سبب الشك، إذا وسوس لك الشيطان شككت، فإذا كثر منك الشك معناه أن الوسواس استولى عليك، شكك في صلاتك في وضوءك في قراءتك في أي شيء، هذا نتيجة الوسواس. هل يقول السائل: هل ما يعطى لمن قدم خدمة إلي وما يسمى بالإكرامية، هل هذا المال المقدم مال الحلال؟ فرق بين أن تدفعه رشوة من أجل أن يسقط حق غيرك ويعطيك ما لا تستحق فيكون رشوة، وبين أن إنسان يخدمك ويقوم لك بشيء من النفع ويبذل جهده ثم تهدي إليه هدية تطيبا لخاطره بعد ذلك ما شرط ولا شرط ولا حسب لها بحساب، فتهدي إليه هدية فلا بأس، إلا للقضاة والأمراء والمسؤولين فلا، فإن هداياهم تعد رشوة فهذا لا يجوز. أما لسائر الناس من صنع إليكم معروفا فكافئوه، المهم لا تكون رشوة إنك يعني تعطيه لإسقاط حق غيرك ويعطيك ما لا تستحق. حسن الله عليك. يقول السائل: في تسوية الصف الصلاة هل لابد من ملاصقة القدم أو الكعب بالكعب والكتف بالكتف؟ وإذا فعلت ذلك أرى بعض الناس يتضايق من ذلك فهل أتركه؟ على كل حال أنت تمشي مع السنة، هو المفروض والمشروع الإلصاق الكتف بالكتف، المناكب والكعبين وليس الأصابع، لأن قد يكون رجلك أطول من رجلي، فإذا صرت ستساوي أصابعك بأصابعي ما حصل التساوي، لكن حينما تساوي الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب فطول الرجل يكون أمام، هذا ما يضر ويحصل التساوي، فأنت تبذل جهدك، فإذا نفر ولم يقبل فذلك شأنه، يعني إن كان إثم أو تقصير فعليه، أنت ابذل ما تستطيع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لينوا بأيدي أصحاب إخوانكم، ما ينبغي أن يكون إنسان عنيد إذا أراد أن يجذبه لمساواة الصف يتقدم ويتأخر ويكون عن يمينه عن يساره، فالواجب أننا نتعاون، فهذا من التعاون على البر والتقى الذي أمر الله به. يقول السائل إذا كثر النمل في البيت فهل أن نتخلص منه بما يسمى بالمبيدات وفي ذلك بأس؟ إذا كان مؤذي يضر مؤذي وتعوذت منه أنذرته فعند ذلك يجوز، لكن لا يحرق في النار أو بالماء الحار، لا بالمبيدات مثل غاز أو نحو ذلك، هذا إن شاء الله يعني المؤذي يتخلص منه، لكن الذي يحرقه أو يصب عليها الماء الحار ونحو ذلك فلا، أو شيء لا يضر ولا يؤذي، أيضا هناك بعض النمل لا يؤذي، ولذلك جاء النهي عن قتل النملة، وهي نوع من النمل، ظهر النمل أنواع، يقولون النمل الذي لا يقتل هو النمل السليماني، فهو نمل لا يؤذي. يقول السائل من دخل قبل قبيل صلاة المغرب أو قبيل صلاة الاستسقاء هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم يعتبر وقت نهي؟ إذا كان الشروق قريب أو الغروب قليل قريب فانتظر، اشتغل بذكر الله حتى يدخل الوقت ثم صل ركعتين بعد أذان المغرب، وقد حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال بالرابعة وفي الثالثة لمن شاء، قبل المغرب يعني بعد الأذان، وكذلك الصبح معروف صلاة الإشراق. وأما تحية المسجد إذا كان الغروب أو الشروق طلوع الشمس قريب فلا، وأما إذا كان بعد الفجر مباشرة أو دخلت المسجد والشمس بيضاء، فبعض العلماء يقول لا بأس أن تصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد، والله أعلم. يقول السائل هل يجوز يوم الجمعة وليلتها ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية بالموس تجمنا ليوم الجمعة؟ يتجمل يوم الجمعة بمعصية الله؟ ما علمنا أن الله يتقرب إليه بمعاصيه، يعني هذا زيادة إثم كون يوم الجمعة يخصها بالمعصية. حلق اللحية لا يجوز لا يوم الجمعة ولا السبت، حلق اللحية محرم في كل وقت، ولا يتقرب إلى الله بمعصيته، الله ما يتقرب إليه ولا يطلب ما عند الله إلا بطاعته. يقول السائل أنه ذبح ذبيحة بسم الله وتصدق بها لروح أبيه هل يعتبر هذا شرك؟ إذا كان ذبح على اسم الله ولم يرد بها إلا وجه الله وتصدق بها على عباد الله يبتغي بذلك وجه الله فهذا طيب ما في شيء. يقول السائل نرى كثيرا من الناس يمشي أمام المصلين في أثناء صلاتهم ثم إذا نوصح بذلك يقول أن هذا في المسجد النبوي فلا بأس بذلك، هل يخصص في الحديث الوارد لو يعلم المار بين يدي المصلي؟ المار بين يدي المصلي إذا كان فيه سترة بينك وبين من يمر تحديدا لموضع سجودك فهذا حرام قطعا، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو غيره، ولا يحل ويأثم إثما كبير، وعليك أن تدفعه بالتي أحسن، فإذا لم يندفع ادفعه ولو بالقوة كما قال عليه الصلاة والسلام فقاتله فإنما هو شيطان أو أن معه شيطان. وأما إذا لم يكن هناك سترة فإن كان فيه مجال أنه يمر من غير أن يمر بين يديك فهذا الواجب عليه، اتقوا الله ما استطعتم، ولا يجوز أن يتعمد أن يمر بين يدي المصلين لا في هذا المسجد ولا غيره. وأما إذا كان في حالة زحام شديد وهو مضطر إلى المشي فلا، على الضرورة لها حكمها، لكن يجب أن يبذل جهده. إذا وجد فرجة يأتي عن يمينك أو عن يسارك ولا يمر من أمامك فهذا الواجب عليه. لكن بعض الناس جاهل يأتي من أمامك ثم يدور عليك يلف عليك من يمين أو العكس، وبالإمكان أنه يمر من أمام من يمينك أو من يسارك بدون أن يمر من أمامك، فهذا دليل جهل، ويزعمون أن الحرمين لا بأس بها، هذا من دون دليل، ما عندهم دليل في هذا. يقول السائل: ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ اسعى ولا حرج إن شاء الله، الدولة ما وضعت المسعى الجديد من تلقاء نفسها، ولا نفقت أنفقت هذه النفقات الطائلة إلا لمصلحة الحجاج ولإقامة مشعر من مشاعر الحج، ما تبنيه من أجل يعني من تلقاء أنفسه أبدا، ما وضعوا هذا المسعى إلا باتفاق مع العلماء وفتوى مبنية على حجة صحيحة، فإن شاء الله اسعوا ولا حرج. يقول السائل أنه دائم السفر، فماذا يصنع في رمضان؟ كيف يصوم؟ ما دمت أنك دائم فعليك أن تصوم، لأنك متى تقضي إذا صرت أو احتسب لله، وفي رمضان اجعلها إجازة، اجعل رمضان إجازة والدنيا الله المستعان ما تنتهي حوائجك ما دمت حي. إما أن تصوم إن كنت مضطر للسفر دائم، وإلا فأقم وصم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق.